كلك عين وكلك اذن. نتعلم خلي نتعلم الى خادم الحسين الشاعر الموفق الشاب حمزة السماوي تداور على الفخر وينك بعين القمر حوزة الحب عن نهر دماء حوزة الحب عن نهر دماء. هذا النص حبيبي وأنا بخدمتك. يتداور على الفخر عينك بعين القمر يتداور على الفخر عينك بعين القمر حوزة الحب عن نهر دمار حوزة الحب عن نهر اشقات صور نبحث وتلقى اثر بصوره واحدة اشقات صور ابحث وتلقى اثر واللي يحب عند السهر فنا واللي يحب عند السهر فنا تقدر تغير قدر بالطريق المختصر تقدر تغير قدر بالطريق المختصر تملك قلوب البشر جزاء تملك قلوب البشر جزاء ناس تحبه قبل الطفع عباس بزغره ناس تحبي عباس المخلص للزهرة ناس تحبي قبل الطف عباس بزغري ناس تحبي عباس المخلص للزهرة نور وطين من ينعجن خل نتعلم خل نتعلم خل نتعلم اول خادم اول خادم عباس القانون الخدمه اول خادم اول خادم اول خادم عباس القانون هلا أول خادم أول خادم عند الزهرة سجل اسمه كلك عين وكلك لون يصير لون يصير خل نتعلم خل نتعلم نتعلم زغرة على الخدمة قصد وعقل يوزن كم بلد زغرة على الخدمة قصد وعقل يوزن كم بلد خدمة الزهرة شهد ونيم خدمة الزهرة شهد ونيم طبعا ما يعوف الوعد والحرز من كل حسد طبعا ما يعوف الوعد والحرز من كل حسد دعوة ما بالشدد تلين دعوة ما بالشدد تلين ما عرف معنى الأبد كاتب بدمه سند ما عرف خلص يصرخ مدد حسين ولو خلص يصرخ مدد حسين. طاحت ايده من قد ما يلطم على البضعة، طاحت ايده من قد ما يلطم على البضعة، طاحت ايده من قد ما يمسح بالدمعة. مو بالسيف قلبي يضن، شلون يصير شلون يصير؟ خل نتعلم خل نتعلم، أول خادم أول خادم عباس بقانون الخدمة، أول خادم عند الزهر مسجل اسمه، أول خادم أول خادم أول خادم عند الزهر مسجل اسمه. كلك عين وقف أكمل. خل نتعلم خل نتعلم إلى خادم الحسين الشاعر الموفق حمزة السماوي. لا فخر لا منقبه، طاعة الأم واجبه، لا فخر لا منقبه، طاعة الأم واجبه، فيها حسن العاقبة دليل، فيها حسن العاقبة دليل. أبو فاضل خدمته وطاعة أمه وفقته، أبو فاضل خدمته وطاعة أمه فاطمة من نذرته سبيل، الفاطمة من نذرته سبيل. وصته اوقع وقع، وصته اسمع سمع، وصته اوقع وقع، وصته اسمع سمع، وصته افزع فزع كفي، وصته افزع فزع كفيل. دعوة أمك مصدر توفيقك من تخدم، دعوة أمك وطاعتها الخادم متحزن، دعوة أمك مصدر توفيقك من تخدم، دعوة أمك وطاعتها الخادم متحزين. دمعة عين راضع حزن، شلون يصير خادم ابن خادم ابن؟ خل نتعلم خل نتعلم، خل نتعلم أول خادم أول خادم كلك عين كلك عين وكل شلون يصير شلون يصير؟ كلك عين حواكم الله كلك عين شلون يصير؟ خل نتعلم خل نتعلم، تميل ويا الهوى واضح وذاك الضوى، لا تميل ويا الهوى واضح وذاك الضوى، والأصابع مو سوى بديع، والأصابع مو سوى طولك الشغنش كسب، حتى لو دمك ذهب طولك الشغنش كسب، حتى لو دمك ذهب لا تدور على اللقب يجي، لا تدور على اللقب يجي، لا تميل ويا الهوى واضح وذاك الضوى، لا تميل ويا الهوى واضح وذاك الضوى، ولا صابع مو سوى بديك، ولا صابع مو سوى بديك، طولك ايش يغنيش كسب حتى لو دمك ذهب، طولك ايش يغنيش كسب حتى لو دمك ذهب، لا تدور على اللقب يجيك، لا تدور على اللقب يجيك، فاطمة نيت وفي، اي فاطمة نيت وفي، والوفي ما يختفي، والوفي الجمرة بالك تنطفي علي، الجمرة بالك تنطفي عليك، اعرف قدرك كل شي ضيع الحب ما ضايع، اعرف قدرك كل شي ضيع الحب ما ضايع، اسمع اعرف قدرك عباس الشكبرة ومتواضع، اعرف قدرك عباس الشكبرة ومتواضع، اعرف قدرك كل شي ضيع الحب ما ضايع، اعرف قدرك عباس الشكبرة ضيع، والايام تعدل قرن شلون يصير وللحكي لا تستمع، اطفع عينك بالدمع وللحكي لا تستمع، حتى قدرك ينرفع وفوف، حتى قدرك ينرفع وفوف، لا تقول انا انجرح راس عباس برمح، لا تقول انا انجرح وراس عباس، خال مبقى للذبح نشوف، خال مبقى للذبح نشوف، لو ملك ترضي وسمع مرجعك، لو ملك ترضي وسمع القمار انطظم شفوف، والقمر انطظم شفوف، اخدم خدمة ما دود ولا الطام وشاعر، اخدم خدمة ما دود ولا الطام وشاعر، اخدم خدمة شنو تدخل طاهر، تدخل طاهر، تطلع طاهر، تطلع طاهر، اخدم خدمة تدخل طاهر تطلع طاهر، بالميزان حبك وزن بالميزان، بالميزان وقت والله، شلون يصير شلون يصير خادم، خل نتعلم خل نتعلم.